إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا شك فعلا أننا نمر بأمور فارقة، لحظات فارقة في تاريخ أمتنا. فبعد أن ردت إلينا بلدنا، وهذه نعمة عظيمة جدا، وردت إلينا حريتنا في نفس الوقت، يراد منا أن نعبد العجل كما فعل بنو إسرائيل. ألا تتذكرون هذه الأحداث التي وقعت على أرض مصر من آلاف السنين، والحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وبني إسرائيل؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالله عز وجل ناظر إلينا الآن، لكنه تبارك وتعالى قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فيراد لنا الآن أن نكون دولة مدنية لا دينية، كما صرحوا بذلك دولة لا دينية يتحاكم فيها إلى الشرائع الفرنسية والرومانية وأي شرائع، أو كما قال أحمد عبد الناطح جازي يريد أن تكون دولة فرعونية، ولا مانع عنده من أن تكون دولة قبطية، أما أن تكون دولة إسلامية فلا. وسمانا بالهكسوس الجدد، سمانا بالهكسوس الجدد. ترون العلمانيين على اختلاف ألوانهم وتوجهاتهم قد اجتمعوا جميعا ليرمون عن قوس واحد، الشيوعي مع الليبرالي مع الاشتراكي مع الناصري مع الوفدي مع الرأسمالي، كل ذلك لإقصاء التيار الإسلامي عن المشهد ولوضع دستور تمحى فيه المادة الثانية. اتحدوا، فهل نقابل هؤلاء في هذا النزال المهم متفرقين؟ كلا والله، التفرق والتشرذم خسارة في الآخرة قبل أن تكون خسارة في الدنيا. فنحن نعلم أن كل حزب لابد من شروط للانضمام إلى عضويته، كذلك حزب الله عز وجل هناك شروط لمن أراد أن ينضم إلى عضوية هذا الحزب. وراجع قوله تعالى في سورة المائدة إنما تفيد الإيه؟ الحصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لم يقل والسلفيين ولا والإخوان المسلمين ولا والتبليغيين أبدا، والذين آمنوا. فعلينا أن نتولى كل مؤمن، وأن نغض الطرف على ما عند البعض من نقص أو تقصير، لأن المقام لا يحتمل ذلك الآن، لا يحتمل منا إلا أن نقف وقفة واحدة لله عز وجل. فبلدنا تشبه السفينة التي تسير في البحر على غير هدى، من الناس، وأنا أحب أن أشبهها بالسفينة دائما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمم بذلك. مثل القائم على حدود الله في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في صحيح البخاري، مثل القائم على حدود الله يعني المحافظ على حدود الله، الحارس لها، المدافع عنها. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني ركبوا في السفينة فاقترعوا على الأماكن، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أحدثنا في نصيبنا هذا ثقبا لنستقي منه بدلا من أن نؤذي من فوقنا، فلو أخذوا على أيديهم الذين في أعلى السفينة لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. أعلم أن قدر الله عز وجل سابق، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمر له من قبل ومن بعد، لكن هو اختبار لنا كيف سنفعل لنصرة دينه. ألم يقل ولو شاء الله ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليبلو أخباركم. فعلينا أن نسعى، لابد من الوقوف في صف واحد، وأن توجد هذه المظاهر الإيمانية التي حدث عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين، وفي لفظ ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ترى المؤمنين، قال شيخ الإسلام، فإن وجدت هذه الحالة فثم إيمان، يبقى في إيمان موجود، وإن لم تجد هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان غائبا أو مدخولا أو مدخولا. فهذه مسألة في غاية الأهمية أن نكون صفا واحدا. هناك قوى كما قلت، قوى علمانية تريد أن تأخذ السفينة إلى ناحية الغرب، تطمس هويتها وتضيع ما بقي لها من دين. وأنتم تعلمون أن القشة، أو أظن أن القشة التي قصمت ظهر النظام البائد هي عزمه على إقامة الدولة المدنية. الذين يتابعون الصحف والنشرات وكلام الساسة وما إلى ذلك سيجدون أنه قد كتب في صحيفة المصري اليوم أن جميع الجمعيات الأهلية، وهي جمعيات ممولة من الخارج، ستنتهز فرصة وجود 64 امرأة في مجلس الشعب الجديد الذي انحل مؤخرا، لتطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية. ده في المصري اليوم خبر من ضمن التعديلات التي ذكرتها صحيفة المصري اليوم، ويمكنك أن تراجع على الإنترنت. كل الأمور الآن موثقة لئلا يكون الكلام مرسلا. إذا طلق الرجل المرأة أخذت نصف ما يملك، يعني نحن نتكلم عن أوروبا عن أمريكا. الأنثى مثل الذكر في الميراث، والرجل مثل المرأة في الشهادة، والمرأة إذا بلغت 18 سنة خلاص تزوج نفسها ولا تحتاج إلى ولي. وسيبك من الكلام الماضي القديم، كلام القرآن وكلام السنة، إن الله وإنا إليه راجعون، وتحذف كلمة ناشز من القانون، مع أنها استخدمت في حق الرجل مرة وفي حق المرأة مرة. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا واللاتي تخافون نشوزهن، لا تحذف هذه الكلمة، إلى آخر ما ذكروه. لما حدث كنيسة القديسين استضاف تامر أمين مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وقال له ما تعليقك على هذا الحدث؟ فقال دعك من تعليقي، أنا أريد أن نستثمر هذا الحدث بأقصى سرعة ممكنة. قال له كيف؟ قال المسارعة بإعلان قيام الدولة المدنية. فقال له تامر أمين 3 مرات لا فض فوق، لا فض فوق، لا فض فوق. أحمد عز شتم عضوين من مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين. ليه؟ لأنهم لما ناقشوا هذا الأمر تحت قبة المجلس، أمر المساواة بين المرأة والرجل في الميراث وفي الشهادة، قام العضوان فقال إن هذا يخالف القرآن مخالفة لا تحتمل. فنظر إليهما أحمد عز من مقدمة الصفوف وقال اقعد متخلف انت. هو صفوت الشريف: أما سمعتموه يقول سنتعقب كل من عارض الدولة المدنية في أي مكان؟ كل هذا حدث، كل هذه كانت إرهاصات، لكن كما قال عز من قائل: ويمكرونك ويمكر الله والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. فإحنا لابد يا أخوانا من اتحاد. دعك يعني لا تظنن أني أدعوك إلى هذا الآن، أنا أسير على هذا من القديم بفضل الله عز وجل، أنا أخي ممدوح، لكن أنا أقول إن هذا يلزمك للنجاة في الآخرة قبل التمكين في الدنيا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا معشر المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. المؤمن للمؤمن كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فهذا فيما يتعلق بالنجاة في الآخرة، وأما ما يتعلق بالتمكين في الدنيا فحسبنا من هذا قول ربنا عز وجل. قارن بين هذه الآية التي في سورة الأنفال وبين آية المائدة. في الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمر يحتاج إلى صبر. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بعدم التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قارن بين الاثنين. كذلك نحن نعلم أن الصلاة عمود الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة أفضل ما يعمله المرء، وخالف من خالف فقال: لا، الصيام. لأن أبا أمامة كما ثبت عند النسائي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني أخذه عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ: لا مثل له. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصدقة برهان. كل هذا توطئ للحديث الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يعني إيه الحالقة؟ هيا بنا إلى سنن الترمذي في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه وإسناده صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. شوف أنت بتحلق الشعر يعني عشان تقول حلقت لابد من الموسى، لابد استخدام الموس. ما كانت تسمى تقصيرا مهما كانت درجة التقصير، لكن حلاقة يعني الموسى. خلاص، البغضاء تفعل في الدين فعل الموسى في شعر الإنسان. طبعا حالقة الدين يا التي تجتث الدين من جذوره، لأن أثر هذه البغضاء أثر عام. قال تعالى: فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نقطة ثانية: الأمر المتاح لنا الآن، المتاح لنا الآن لنصرة الدين هو العمل السياسي. إن هؤلاء ارتضوا أن يكون الصندوق حكما بيننا وبينهم، وبفضل الله عز وجل جاء جاءت نتيجة الاستفتاء قاطعة قاطعة جعلت الناس يخرفون، فقدوا عقولهم فعلا. منهم من يقول لقد عرفنا أن المثقفين في البلد 22%، يعني بيشتم الباقيين. ومنهم من يقول لقد اكتشفنا أن شعب مصر ليس مهيئا للديمقراطية. ليه؟ عشان يبقى مهيئ للديمقراطية يعني يستفتي على مزاجك، يقول اللي على كيفك. مش هذه الكلمة قالها أحمد نظيف فأقمنا الدنيا ولم نقعدها؟ ألم يقولها عمر سليمان فاحترق الناس؟ لم يكن عندهم مانع في أن يتولى عمر سليمان نائب أن يتولى رئاسة الجمهورية بدلا من الرئيس، لكن قالها كلمتين. الكلمة الأولى إن الشعب المصري ليس مهيئا للديمقراطية، والكلمة الثانية نحن لن يطول صبرنا على ما في ميدان التحرير، فاحترق. لما ما صبرش احترق هو، واخد بال حضرتك؟ فيجي هو الآن يقول لك إيه، الشعب المصري ليس مؤهلا للديمقراطية. وتلاحظ مؤتمرات، مش عارف مؤتمر الوفاق الوطني، مؤتمر إيه، كل ده بزعامة يحيى الجمل، أسأل الله أن يأخذها أخذ عزيز مقتدر. كل ده ليه؟ يريدون الالتفاف على نتيجة الاستفتاء. يعني إذن يريدون أن يحولوا غالبية الشعب المصري إلى قطيع من الغنم. ندعى إلى استفتاء فنقول كلمتنا فيلتف هؤلاء علينا ويخضعون الأمر لإرادتهم وتصدق نتيجة الاستفتاء. ومنهم من يقول إن مشايخ السلفية خدعوا الشعب المصري وأفهموه أن التصويت بنعم في صالح المادة الثانية والتصويت بلا ضد المادة الثانية. طب افترض ان ده حصل، افترض واحد بيسمينا ان احنا خونة، افترض ان هذا حدث، يبقى الشعب المصري لما يهب ويقول نعم بنسبة 77.2%، مع ان الذين قالوا لا ليسوا جميعا ضد المادة الثانية، بل كثير منهم منهم شقيقي، كانوا يرون أنه لابد من تغيير الدستور بالكلية لئلا يأتي بطاغية جديد، وأن المادة الثانية ليست مطروحة للنقاش. دخبلك، لكن 77.2% على الأقل بشهادة هؤلاء العلمانيين خرجوا ليقولوا إيه، نعم حماية للمادة الثانية. فلماذا الالتفاف؟ لماذا الالتفاف وعمر حمزاوي أول امبارح يقول نريدها دولة لا دينية، دولة لا دينية؟ يعني المسألة صريحة، وهم قالوا الصندوق، فنحن الآن علينا أن نلزمهم بالصندوق وأن نشارك في العملية السياسية. إزاي؟ واحد يقول والله المسألة مشكلة عندي وأنا لن أشارك. عدم المشاركة الكف في أصول الفقه فعل، الكف في أصول الفقه فعل، هذا مذهب الجمهور من الأصوليين، واحتجوا لذلك بأدلة، منها قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى ترك التناهي عن المنكر سماه إيه؟ فعلا، سبحانه وتعالى جل شأنه. فالكف فعل، فأنت إن كففت عن المشاركة فقد فعلت، وإن شاركت فقد فعلت. والمتقرر في الأصول أن الإنسان إن خير بين فعلين لابد أن يختار أحدهما، يبقى عليه أن يختار أي فعل، الأعلى في المصلحة والأقل في المفسدة، صح ولا لا؟ في أبواب الإكراه، لو أن رجلا أكره ووضع السيف على رقبته وقيل له إما أن تزني بهذه المرأة وإما أن تشرب من زجاجة الخمر هذه، ماذا يفعل؟ يشرب من زجاجة الخمر. لو شرب منها يأثم؟ لا يأثم، لأنه مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طب إن وقع في الزنا يأثم؟ أيوة يأثم. ليه؟ لأنه كان في أمامه أن يختار الأخف، كان أمامه أن يختار الأخف. فهل نمتنع؟ لأن واحد من إخواننا بعث لي رسالة على المحمول يقول اتق الله فإن وراءك ناسا كثيرين، فلا تزج بهم في العملية السياسية. فبعت قلت له تقوى الله عز وجل أن نترك الأمر لأسامة الغزالي حرب ويحيى الجمل والثاني ده عمرو حمزاوي أن نترك الأمر لهم ليضيع ما بقي من الدين. هيضيع ما بقي من الدين، أحوال الشخصية نفسها هتروح وسيبتعد بنا عن شريعتنا مسافات طويلة. يعني هنجلس ننظر تاني، الثورة قامت والسلفيون انشغل معظمهم بالتنظير في قاعات المساجد، واتصل بها واحد الله يسامحه من المنصورة وقال احنا عاملين اجتماع كبير جدا وخرجنا بتوصيات. قلت له ايه اول توصية؟ قال اول توصية المنع المشاركة في الخروج الى الثورة. طب التوصية الثانية محاولة سحب الذين خرجوا. فقلت له طيب جزاك الله خير، ربنا يوفقك، السلام عليكم. فإلى أن فتنا القطار هنقعد برضو ننظر في هذا الأمر ونتردد، والمسألة واضحة وضوح الشمس. كف كفعل. يجي واحد يقول لك المشاركة ده كفر، الديمقراطية، بلاش الكلام التخين. عايزين إيه؟ نفصص أي مصطلح من المصطلحات. لما نقول هي بالنسبة لنا الصناديق وإرادة الشعب، والله إن الشعب أراد الكفر وحاشاه والنتيجة باينة اهي. إن أراد هذا خلاص إحنا لا حيلة لنا، هتعمل إيه؟ أنت معذور عند الله، أنت أساسا بتؤدي ما عليك، لكن النتائج كلها مش ليك. النتائج من قبل ومن بعد لمن؟ لله عز وجل، مقدر الأمور تبارك وتعالى. لكن إحنا بنحاول إن إحنا نسعى في هذا الأمر. شوف أنت الأحزاب التي ذات المرجعية الدينية وحاول أن تدعمها، وإحنا بنوصي هذه الأحزاب أساسا الحزب الذي سيدخل منافسا لن ندعمه، لكن الذي سيدخل داعما متفاهما متآلفا مع غيره ندعمه. ليه؟ لما يجي الإخوان مثلا يقولوا احنا عايزين 30%، طيب ونسيب بقية الأحزاب الدينية أو ذات المرجعية الدينية، لماذا تترك 70% كلها؟ ما تحاول ان هي تاخد أصوات، لكن بالإيه؟ بالتفاهم مع غيرهم، بالتفاهم مع غيرهم، وإلا فإن الأمر سيؤدي إلى تفتيت الأصوات وإضعاف القوى الإسلامية الرئيسية اللي هي الإخوان. لكن ندخل ونترشح كسلفيين بالتفاهم مع كل واحد عنده ميول دينية. خدت بال حضرتك للحفاظ على هوية البلد أننا بلد عربي إسلامي. أنت ما سمعتش من كام سنة كده تقريبا في حكومة نظيف برضه لما قامت دعوة كده بإن إحنا لازم نبقى فراعنة، إحنا فراعنة ما إحناش عرب. وجات واحدة اسمها فاطمة نعوت بتكتب دائما في الصفحة الثانية من جريدة المصر اليوم، قالت إن إحنا عايزين الدولة تفرض على جميع الشعب، تفرض عليهم إيه؟ إن هم يتعلموا اللغة الهيروغليفية. وهي نفسها ما تعرفهاش. الجنون فنون. لكن شوف العداوة مستحكمة ازاي. لا ينبغي ان نقف متفرجين. نقطة ثالثة، هم اربع نقاط لن استغرق طويلا في النقطتين الباقيتين. النقطة الثالثة، ينبغي ان نضبط اقوالنا وافعالنا. العلماء يقولون انت لا تدري هل تكلمت بالكلمة التي سيكتب لك بها رضا الله الى الان ام لا، وهل فعلت الفعل الذي ينجيك في الآخرة، هل فعلته بعد أم لا لم تفعله بعد. وعلى العكس من ذلك، هل تكلم بالكلمة التي توبق دنيا وأخرى، أو فعل الفعل الذي يكتب عليه به غضب الله وعذابه. يبقى المسألة، هم طبعا بيقولوا الكلام ده مستندين إلى إيه؟ شوف الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يكتب له بها رضوان الله إلى أن يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يكتب الله عز وجل عليه بها سخط إلى يوم أن يلقاه. وفي سنن الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه بالإسناد الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. يعني شوف معناها إيه؟ ما كان يظن أن يكون مآلها إلى ذلك المدى، المآل ما ترتب عليها من خير وشر، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في جهنم 70 خريفا، 70 خريف ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. وبالنسبة للأفعال أنت تعلم أن رجلا دخل النار في كلب سقاء، دخل الجنة في قلب في كلب سقاء، مش كده؟ رجل أن رجلا وأن امرأة بغيا أيضا دخلت الجنة في كلب سقته. المسألة إيه؟ إن هي لما أشفقت على هذا الكلب ورحمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، فالحديث له معنان عند عامة أهل العلم. المعنى الأول أنه لما رحم الكلب فتح الله عز وجل له أبواب الرحمة وجعله يسلك الصراط المستقيم فدخل الجنة، أو أن الرجل تساوت حسناته وسيئاته ولم يذهب ذهنه أبدا إلى أن يكون ذلك العمل اللي هو أنه ينزل البئر ويخلع النعل ويمسك النعل بفيه وبعد أن ملأه بالماء ويصعد ليسقي القلب ليسقي الكلب، فما كان يظن أن هذا العمل سيكون هو المرجح لكفة الحسنات. وأن امرأة على الصعيد الآخر دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من قشاش الأرض، يبقى أنت لازم تراقب أفعالك وأقوالك، لازم ده تدينا، خصوصا لما تعلم أن الكلمة التي تتكلم بها قد تجوب الآفاق، ككلمة أخينا بتاع إمبابة لما قال يبقى مش رجالة لو ما حرقناش الكنائس، والناس فهم أن أنا بهدمه، أنا مش بهدمه، أنا بهاجم كلامه وطريقته التي جعلت النصارى يسرقون المشهد، النصارى تكم مذبحة ضد المسلمين في إمبابة أكثر من 200 جريح و11 قتيل في مقابل 5 من النصارى، هذه نتيجة المعركة. وصرح وزير الداخلية بأن النصارى هم الذين أطلقوا النار، والنيابة العسكرية قالت أن المسؤول عن هذه المذبحة رجل مليونير نصراني رمزوا له بعين لام اللي هو عادل لبيب تقريبا، واستأجر بأمواله مجموعة من البلطجية، بلطجية الحزب الوطني والأمن الدولة وما إلى ذلك، وقاموا بهذه المذبحة. لكن مين رغم شفت رغم التصريحات الرسمية سرقوا منا المشهد ليه؟ كل شوية ما نبقاش رجالة لو ما حرقناش كل الكنائس اللي في مبابة، والتاني أنا حفتش الكنائس بنفسي كنيسة كنيسة، بعدين بعدها بدقيقة واحدة يروح مطلع صورة تانية للاتنين، كل عيب يقول أنا ما قلتش، كل عيب يقول أنا ما قلتش الكلام ده، طبعا يعني فضيح مش كده؟ فضيحة. ليه تتصور إن اللي بيقول ما نبقاش رجالة ما حرقناش جميع الكنائس إن الصورة بتاعته دي والكلام بتاعه ده أذيع مترجما في جميع القنوات العالمية، جميع القنوات العالمية. مسألة غزوة الصناديق، سادة أنا لقيت اسمه إيواء الغنيم من شباب الثورة، لقيت إيواء الغنيم قال أنا كنت مع رئيسة وزراء السويد امبارح وكانت تكلمني في غزوة الصناديق. هم القوم أساسا قوم بهتان، إيه يعني لما الشيخ يفرح ويقول لك إن إحنا انتصرنا في غزوة الصناديق، وهو الشيخ ده لا يمثل أي مركزا رسميا بالنسبة للمسلمين، بشوي الرجل الثاني في الكنيسة قال إن المسلمين ضيوف علينا، 79 مليون ضيوف على 6 مليون ضيوفا علينا، وبدأ يتكلم عن مسألة الإيه؟ إن إحنا جاهزين للشهادة وإراقة الدماء في سبيل نصرة المسيح وما إلى ذلك. حد تكلم عنه قال حاجة؟ البنت اللي خدها النصارى واغتصبوها وذكرت في الصفحة الثانية من صحيفة الوفد في أي وسيلة من وسائل الإعلام تكلمت عنها؟ لكن الراجل النصراني الذي أدار وكرا للدعارة في قنا، والوكر ده أوقع فيه 36 امرأة مسلمة، وانت عارف مسائل الشرف في الصعيد عاملة ازاي، وده صعيد مش صعيد بس صعيد جواني زي بيقولوا، الناس قاموا لينتقموا لشرفهم. عارف ان السنية هم اللي كانوا بيحوشوا، وانتهى الامر ان الرجل طارت ودنه، ده كان عايزين طار رقبته، يقول يا عم الشيخ هل في الشريعة هل في حد من الحدود اللي هو قطع الودن؟ فكلمته يعني كلمته الكلام الذي اعتقده، لكن اقصد ان انت ما دمنا متربص بنا الى هذه الدرجة لابد ان نحافظ على اقوالنا وعلى افعالنا. ان كان في واحد بيتصدى للدفاع عن الدين او مجموعة او ناس كثر، ما تجيش الطعنة من الخلف، ما تجيش الطعنة من الخلف يا اخوانا، راقب اقوالك وافعالك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هات كده كتاب أصول الفقه للزركشي اللي هو اسمه إيه، البحر المحيط، وهو يتكلم عن المباح. فذكر أن الشافعية حكى الإجماع، وكذلك أبا المعالي الجويني حكى الإجماع على أن المكلف لا يحل له أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. خلي ده هو النبراس بتاعك، ما نجيش نقول والله. وترجم البخاري في كتاب العلم فقال باب العلم قبل القول والعمل، وبعد كده نبص نلاقي الأعمال ماشية في وادي تاني خالص، والأقوال في وادي تاني خالص. فين ده العلم؟ هو احنا بنذكر الكلام ده كنوع من الثقافة؟ يعني ده منتدى ثقافي بنذكر فيه هذا العنوان؟ ولا العنوان ده ينبغي أن نقف عنده طويلا، نقف عنده طويلا. يبقى دي نقطة. النقطة الأخيرة، خلي بال سيادتك أن النصارى أقباط المهجر أتوا إلى مصر بأجندة. من المتصدر فيهم؟ مايكل منير. ادخل كده على الإنترنت لترى أن مايكل منير صرح بأنه عميل للإف بي آي. هو نفسه صرح بكده، وهم يتحرشون بالمسلمين، يتحرشون بنا. فإياك إياك إياك إياك أن تتجمهر أيها الملتحي أمام كنيسة. إن رأيت شيئا أغضبك فبلغ المجلس العسكري، إن لم يفعل شيئا فلا تعتبره مقصرا، اعتبر أنه لا يقوى على فعل شيء الآن. طب هل أترك الأمر هكذا؟ نعم أتركه هكذا الآن، أتركه هكذا. نحن متربص بنا قوة في الداخل، وقوة إقليمية، وقوة عالمية. أنتم سمعتم، لعلكم سمعتم تصريح نائب الرئيس الأمريكي لما قال إن أمريكا لن تكون. أنا سمعت هذا على قناة النيل الإخبارية، الست جايبة الصحف وجايبة واحد معلق كان سفيرا سابقا. جو بايدن ده بيقول إن أمريكا لن تكون اللاعب الأساسية في ليبيا، لأن أمريكا أمامها نقطتان استراتيجيتان في منتهى الخطورة لابد أن تتدخل فيهما، باكستان ومصر. والراجل المعلق المحلل السياسي قاعد متجنن، إيه اللي يديهم الحق إنهم يتدخلوا عندنا؟ وكيف سيكون مظهر هذا التدخل؟ كيف سيتدخلون؟ يعني إحنا متربص بينا، وهؤلاء أتوا لتنفيذ أجندة معينة. ضربني وبكى وسبقني واشتكى. إحنا لما السلفيين عملوا مظاهرات محدش فيهم شتم ولا كسر ولا دمر ولا أي حاجة، لكن هؤلاء سبوا الصحابة وسبوا دين الإسلام وسبوا عمرو بن العاص وقذفوا مبنى الإذاعة والتلفزيون بالطوب، اجعلهم يفعلون هذا ويظهروا في هذا المظهر أمام العالم كله. لكن هي النقطة الأساسية، هذه بلدنا. النقطة الأساسية، هل كل إنسان يسعى لأخذ الحق بيده؟ سيتحول البلد إلى فوضى. قلنا هذا في المظاهرات، والناس يعني للأسف يعني ملوا كلامنا فرموا كلامنا. فتلاقي ناس ماشيين جهة المشرق رايحين على سيناء، طب ده كويس نصر فلسطين، وناس رايحين جهة الغرب ناحية الزاوية الحمراء عشان الحادث اللي حدث هناك، وناس ماشيين في الشمال رايحين عشان كاميليا شحات ربنا يفك أسرها وينتقم ممن أسرها، وده صح، وناس رايحين للجنوب علشان الدكتور عبد الرحمن نناصره ونطلب بفك أسره ورده إلى مصر، ونسأل الله أن يجاه وأن ينتقم ممن أسره، كل ده صحيح. لكن ده وقته حدث نوع من الفوضى. قلت لهم يا أخوانا، يا أخوانا يا طيار يا إسلامي، أنتوا اللي موجودين في الشارع من ساعة المظاهرات، من ساعة الثورة ما فيش حد بيتحرك إلا أصحاب اللحى، والناس بقت خايفة منكم، الناس خايفين وشايفين في لون من ألوان الفوضى. بعد أن انتهت هذه المظاهرات تقدر تقول لي ما هي المكاسب التي حققناها؟ عد معايا، واحد يقول كده المكسب من 100 واحد، ما المكاسب التي حققناها؟ لم نحقق شيئا. تجرأ أن هقول ربنا يكرمك، لا مش مظاهرات، وانا جاي بسبب مظاهرات لا. لكن بقى تجرأ النصارى وخرجوا ورفعوا الصليب وسبوا من سبوا وفعلوا ما فعلوا، خليهم هم يفعلوا كده. انت لازم، واكلم اخ في مره بيقول لي يا عم الشيخ اصلا سمعت واحد بيقول لي اصل انت سنيه جبناء، قلت له هو ده اللي خليك تقوم تدمر الدنيا عشان واحد قال لك انت سنيه انت جبناء؟ يبقى انت بتحركش لله، يا أخوانا في حديث أرجو أن نراجعه طويلا، أرجع كلام النووي في شرح هذا الحديث. حديث ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وعبد الله بن أبي أوف رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. يوم النووي يقول إيه؟ عدم تمني لقاء العدو، لأن الإنسان إذا تمنى لقاء العدو معنى هذا أنه ينظر إلى قوته، شعر أنه شيء، والحروب الإسلامية لا تكسب بهذه الطريقة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين. قبلها بيقول إيه سبحانه وتعالى؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في موضع آخر لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فلما أنا قلت أنا عايز العدو، هاتوا العدو، يبقى معناه أن أنا شعر في نفسي بقوة، وده يؤدي إلى قلة التوكل على الله عز وجل والافتقار إليه والشعور بالضعف فعلا. الأمر الثاني أنك لا تدري إن لقيت العدو كيف سيحسم اللقاء بينك وبينه. قد يحسم اللقاء لصالحه فتندم ندما شديدا على أنك قد تعجلت، لكن إن فرض عليك اللقاء لا خلاص تصدى، ولا ينصرن الله من ينصره. تتصدى وتثبت، ولن توجد هاتان المفسدتان. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وفي حديث ابن أبي أوفى: فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا بعض ما أحببت أن أذكر به نفسي وأن أذكر به إخواني، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.